إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم من الأخ الكريم المقدم: الطريق إلى الغنى وكثرة المال. وإن لم ينتبه المنتبه ويتذكر المتذكر لعله يقول هذا متناقض من القول، فكنتم بالأمس القريب تدعوننا إلى الزهد في الدنيا، وجئتم اليوم لترغبوننا في الدنيا وجمع المال. ما هذا الكلام؟ الحقيقة أن الأمر لا تناقض فيه، بل هو متفق وملتئم، وإنما نزهدك في الدنيا ونرغبك في الآخرة حينما نريد أن نحدث قلبك ونخاطب نفسك، ثم نرغبك في تكثير المال الحلال بالطرق المشروعة حينما نريد أن ندلك على طريق العفاف والشرف والكرامة. فمما لا شك فيه أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، فإن الغني يستطيع أن يقوم بطاعات وعبادات لله عز وجل لا يستطيعها الفقير، فالغني يستطيع أن يتصدق فينفع المسلمين ولا يستطيعه الفقير، والغني يستطيع أن يحج بيت الله عز وجل فيؤدي هذه الفريضة الكريمة ولا يستطيعه الفقير، والغني يده هي العليا، والفقير المحتاج وإن كان مؤمنا فيده هي السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. المسلم الغني يستطيع أن يعف نفسه ويصون لسانه، بل ويصون ماء وجهه أيضا، وهذه عزة وكرامة. المسلم الغني يستطيع أن يعف نفسه بالزواج، وقد لا يستطيعه الفقير. من أجل ذلك كله قال العلماء: إن المسلم الغني الشاكر أفضل من المسلم الفقير الصابر. لماذا؟ لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر، فهذا الفقير صبر أو لم يصبر هو فقير، أما الغني إن شكر ووضع المال في محله المشروع فذاك باختياره، وإن طغى وكفر وتجبر ووضع المال في المحل الحرام فذاك باختياره أيضا، أما الفقير لا اختيار له بعد ذلك، إنما هو الفقر. ونحن حينما نتكلم عن الوسائل التي يستخدمها المسلم في تكثير المال لديه لكي يكون المسلم غنيا، غنيا بالمعنى الحقيقي لا بمعنى غنى القلب فقط، بل بالمعنى الحقيقي، يكون معه 100 فيكونون 200، يمتلك 1000 فيتخذ هذه الوسائل فتصير 2000. حينما ننادي بهذا القول نريد أن ترتفع قوة المؤمنين وأن تقوى شوكتهم، لأن المال عصب الحياة. وقبل أن ندخل في الموضوع نحب أن نبين أن الوسائل التي تتخذ لتكثير المال نوعان. النوع الأول الأسباب الظاهرة المعروفة، والنوع الثاني الأسباب الخفية المعنوية. أما الأسباب الظاهرة فمعلومة لديكم، مثل التجارة والزراعة والوظيفة والصناعة وغيرها، فكل هذه وسائل لتكثير المال وللطريق إلى الغنى. هذه لا نستطيع أن نعطي فيها محاضرات، فكلكم أعلم بها منا. لكن هنا نتكلم في هذه المحاضرة على الوسائل المعنوية الخفية. وأحب أن أنبه أيضا أن الوسائل الظاهرة نتائجها ليست مضمونة 100%، فقد يصعب التاجر ويتاجر طول العام وفي النهاية يحدث نفس الخسران، قد يربح وقد يخسر، وقد يذاكر الطالب فيخسر لأمر ما، وقد يعمل الفلاح في أرضه ومزرعته طوال العام ثم تأتي ندوة أو تأتي آفة فتأخذ الزرع. يعني الوسائل الظاهرة نتائجها غير مضمونة، لكن الوسائل التي سوف نتكلم عنها الوسائل المعنوية نتائجها مضمونة 100%، لا تتخلف خاطر. لماذا؟ لأن الذي ضمنها هو الله تبارك وتعالى. فانتبه، الوسيلة الأولى المؤدية إلى الغنى وكثرة المال التوبة والاستغفار. هذه ما علاقة التوبة والاستغفار بتكثير المال؟ هذا أمر عجيب، كيف ذلك؟ نقول نعم، هناك علاقة وطيدة جدا بين التوبة والاستغفار وكثرة المال. فإن العبد إذا داوم على تحريك لسانه بالاستغفار وقلبه بالندم وجوارحه بالرجوع عن المعصية والاستكانة والتوبة بين يدي الله، فتح الله عز وجل عليه باب الغنى وآتاه من الأموال ما آتاه الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن نوح عليه السلام يخاطب قومه، ويأتي الله عز وجل بهذا الخطاب في القرآن، أي هو تشريع لكل الأمم وليس خاصا بأمة واحدة فقط. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، طيب لو استغفر من يعمل لنا إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم، أي أديموا على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، إنه كان غفارا. فالله عز وجل فبيقول لا، اللي يذنب انتهى، لا بد أن يذهب به إلى النار. لا، أذنب ثم استغفر وتاب ورجع، ربنا يغفر، إنه كان غفارا. بس يغفر بس؟ لا، ويديله ثلاث حاجات زيادة فوق البيعة. هي إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل المطر الذي به عطر الحياة. طبعا الناس دلوقتي مش عارفة قيمة المطر، هو لما الدنيا تشتي يقول لك يا ازاي السماء مطرت، بعض الناس يقول الدنيا تشتي دي غلط، لا مش غلط، السماء تنطر والدنيا تشتي كلها واحدة فشلة، الدنيا متحرقة وبتوع الطيارات والعربيات يتعالوا والطلبة والموظفين يقول العملية اتحرقت خالص، ولا يظنون ان هذا المطر هو طريق الرزق والخير. يعني لو ان المطر منع انت ما تعرف، لانك لما ما فيش ميه عندك بتجيب السباك يشوف الطبيب ايه ما فيش ميه، او تعمل شكوى في الطرق الميه عشان ما مش واضح، تفتح علاقتك علاقه يعني خطيره جدا ونظر خاص ما بتبصش غير الحنفيه. طب الحنفيه في الميه منين؟ من البحر، والبحر جاب منين؟ من نهر النيل، ونهر النيل جاب منين؟ من عبد الحبس، والحبس جايبه منين؟ من السماء. يبقى لو انقطع المطر من هناك هيجف نهر النيل، جف نهر النيل جفت البحار، جسد البحر ما فيش زرع، ما فيش زرع كيلو الرز ب 10000 جنيه، ايه السرق؟ ادي واحد. التاني ما فيش مي، تفتح الحنفيه هتجيب منين؟ هتموت من العطش. وحصلت النهر وحصلت وذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه. والناس جمعت قطع النهر وجاءت نهر النيل. يقول ابن كثير حتى ذبح الناس القطط فاكلوها ثم رحلوا عن مصر. ابوه تبع مرضك، ايوه ما تبع مرضك، تعال ازاي هموت من تبع مرضك، تبع مرضك ويتم اللي فيها واطلع في اي منطقه فاهمه يشرب او ياكل او يعيش. اذا كلمه يرسل السماء عليكم مدرارا الناس مش حاسانها الواقع. يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يفتح السماء عليكم بالرحمه والمطر الذي هو سبب البركه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. الله اموال اسم جنس جمعها بل صيغه منتهى الجمهور. باموال كان ممكن يقول ايه؟ يرسل السماء عليكم ويمددكم بمال. كان ممكن يقول يمددكم بمال؟ مال كثير، لا مال ومال ومال اموال. شوف فلك الغلب انفتح ازاي؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال كثيره جدا. منين الاموال دي؟ من عند الله. ويمددكم باموال وبنين. اللي عاوزين عيال اصل كل زمان بيعض الاولاد من اسباب الغنى. فلان ما شاء الله تبارك الله عنده 20 راجل، 20 راجل يساوي 10-20 فدان دلوقتي واقف. لكن احنا الان بقول لك فلان عنده 20 هم والعياذ بالله، 20 عين هيوكلهم من ايه؟ وهيكسرهم من الوزن والمدرسه منين؟ واصرف عليهم منين؟ فظن الناس ان كثره الاولاد طريق الفقر لكنها طريق الغنى. حتى وان زين لنا استفاد ما زين ان الاولاد وكثره الاولاد طريق الفقر، هنقول برضه طريق الغنى. طريق الغنى. واذا ما قلت المصدر يقيم لك ادله من القران ولا السنه، لكن لك ادله من الواقع. لو واحد عنده ولد وبنت، راجل متطور متحضر متقدم، ولد وبنته ربط على رحم مراته، خلاص اكسر يقول لك عشان اعرف اعيش اعرف اوكله. طب ما يعرفش ان الكلام اللي بيقوله دي بيفضح التوحيد. اعرف اعيش وانت اللي تعيشهم، اعرف اوكلهم وانت اللي توكلهم، اعرف ارزقهم وانت اللي ترزقهم. اللي بيرزقهم من؟ الله عز وجل. انت لو بتشتغل وربنا بيديك صحة تشتغل وتجيب ال 100 جنيه اخر الشهر، لكن لهم رزق من الاكسجين ولهم رزق من الصحه ولهم رزق من العافيه ولهم رزق ارزاق كثيره جدا، فهل انت بتجيبهم الارزاق دي؟ لا. طيب ولو واحد عندهم 10 رجال طلع رجلين السعوديه واثنين سافروا الكويت وثلاثه في قطر ولدين فلاحين في مأجرين ارض وطلعوا منها ذهب، الرجل ده يبقى من اغنى الناس. رغم ان هو ما كانش حيث حاد، لكن الله عز وجل جعل ابنائه سببا من اسباب الغنى. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. خلي بالكم الاستغفار ليس طريقا الى الغنى وكثره المال فقط، بل طريقا الى القوه والصحه والعافيه. يعني كثرة الاستغفار تخلي ربنا يبارك لك في صحتك كمان؟ اه. طب ايه الدليل على كده؟ اسمع نبي الله ابنه يقول: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى ايه؟ الى قوته. سبحان الله. يعني الاستغفار طريق ايضا الى زيادة القوة والبركة في الصحة. نعم. فما هو الاستغفار؟ الاستغفار ليس تحريكا لسالم الاستغفار فقط، بل له امور. الامر الاول التوبة النصوح. تجي تنام بالليل تحاسب نفسك، صليت الصلاة الخمس ولا لا؟ ما صليتش تقوم بسرعة تؤدي ما عليك ممكن تموت، ثم تستغفر وتتوب. جبت سيرة حد النهاردة؟ تحليل خالص. تبقى تستغفر وتتوب. طب لسانك فعل معصية؟ نعم تستغفر وتتوب. وتبدأ تعدي المعاصي اللي عملتها وتنام على توبة صادقة نصوص مع الله عز وجل. هذا هو الاستغفار. وهذا هو الطريق الأول من الطرق الموصلة إلى الجنة. الطريق الثاني التقوى. التقوى معناها الخوف من الله. التقوى معناها اللجام الذي يمنعك عن ارتكاب المعصية. التقوى معناها أن تمتد يدك إلى المعصية فترتعد. معناها أن تنظر عينك إلى الله فتبتعد وتبتعد مرة أخرى. معناها أن تمتد إلى يدك أخرى فتخرج من يدك لأنك تخاف الله عز وجل. هذه التقوى. التقوى الخوف من الجليل من الله والعمل بالتنزيه والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. ما الدليل على ان التقوى طريق من الطرق الموصلة الى الغنى؟ يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا اتقيت ربنا يجزيك فجائزتين. الجائزة الاولى يجعل لك مخرجا من كل الكروب والشدائد. الجائزة الثانية يرزقك الله عز وجل. هيرزقني ازاي؟ من مرتبي 100 جنيه. هيرزقني منين؟ لا مش من 100 جنيه. من طريق ثاني. من حيث لا يحتسب. يقول ابن عباس: من طريق لا يخطر له على باله. يعني اللي على باله المرتب فقط يجيله من ناحية من تجارة. اللي على باله التجارة يجيله هدية. اللي على باله الزراعة يجيله من طريقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب لو كل الناس فرضا يعني اتقت ربي وعمل بمبدا التقوى والخوف من الله، اذا ربنا يغنيهم كلهم مره واحده نعم يغنيهم كلهم جمله واحده. ما الدليل على ذلك؟ الدليل يقول الله عز وجل: ولو ان اهل القرى، اهل القرى مش اهل العياد، اهل القرى والمدن والحضر كله، بس بعد ما ذكر ربنا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، جاء ولو ان اهل القرى اقوم بكله، يعني الناس كله، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خلي بالك ما جاش فتحنا عليهم ارزاق، لان ممكن ربنا يرزقك 100,000 جنيه في الشهر. 1,000 جنيه دكتور والكشف بتاعه 100 جنيه، دخل اليومي 10 كشوفات بس 1,000 جنيه للقران، لكن اخر الشهر مش ناجي، ما حسن الفلوس، ما فيهاش بركه، ما فيهاش بركه. يعني ايه بركه؟ المهم كان فيه كل يوم بروح ب10 كشوفات ب1000 جنيه واحط 1000 جنيه اللي بعده، 1000 جنيه اللي بعده، 1000 جنيه، بس الواد تعب صرفت عليك 2000 جنيه والثلاجه كل ما اجيبها تبوظ ابيعها واجيب ثلاجه ثانيه ب3000 وتبوظ برضه. والمهم في اخر الشهر الاقي فاضل 50 جنيه 30 جنيه من 30,000 جنيه فاضل 30 جنيه. مفيش بركه. ربنا بقى ما جاش ارزاق، لما فتحنا عليهم بركات من السماء. يبقى ضمنك حسين، ضمن الرزق اولا وبعدين البركه، والبركه تبدا فين؟ لان كنت رزق لما جالك بركات انت ضمنك اللي قبلك. يبقى هيبقى علينا بركات يعني ارزاق ثم بركات. ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وخلي بالك ما جالش فتحنا عليهم بركه، لو بركه واحده كانت تكفي على الارض كلها. لكن بركه وبركه وبركه بركات بصفه الذنب. شوف رزق ربنا واسع ازاي، بس انت تتقي الله وتخاف من ربي. ازاي يا عم اتقي الله ازاي؟ اذا كان انا بلاقي قدامي تجاره او انا مدرس بدي درس بضطر اظلم العيال عشان ياخدوا درس، عشان هعمل ايه؟ ما المشكله ان لازم تاخد درس، واللي بتاخد درس هيصدق محدش زيه ولا واخد درس، واللي محدش زيه ولا خد درس يبقى انا ال 100 جنيه مش هتكفيني ولا ال 200 جنيه هيكفوني. يبقى بيضطر الى الظلم عشان يجيله رزق كثير، ولا يدري ان الامر ليس امر رزق وانما امر بركه. استقل ربنا وقول لهم لا مش عاطفه. أو كل اللي عاوز يجي ياخد ماشي ما يجيش هو حر. وسوى بين اللي بياخد درس اللي بياخد درس. هيجي خمسة طلاب. في خمسة دي 25 جنيه. تلاقي 25 جنيه دول حطيتهم في بيتك فيهم بركة بركة. تحميها تفحم منهم مش قضية خلاص. ليه؟ لأن الله بارك فيه. وكذلك مع الطبيب والمهندس الطبيب. فالله عز وجل يبين أن الناس جميعا لو اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثالثا من أسباب الغنى وكثرة المال التوكل على الله عز وجل. واحد يقول الله ما احنا كلنا متوكلين على الله. وفي حد متوكل على غير الله بلسانك ماشي بس احنا بتخاطب القلب دلوقتي. لو عملنا استفتاء لاهل البلد مين يا جماعه متوكل على الله ومين متوكل على غير الله كلهم هيكونوا متوكلين على الله. لكن لو جينا نراقبهم ونحط ورا كل واحد واحد مباحث يراقب قلبه ويشوف هو متوكل على مين هنلاقي نص المسجد او يزيد متوكلين على غير الله. العلماء يقولون التوكل هو اعتماد القلب ومعنى ان تتخذ الاسباب المشروعه الوظيفه او التجاره او الزراعه وغيرها ثم لا تعتقد في السبب ما تفكرش ان الزراعه دي هي رزق لا ولا الوظيفه هي رزق ايضا لا لا تعتقد في السبب وانما تعتقد في خالق السبب سبحانه وتعالى. ثم استغنت غمض حول يعني ايه يعني معناها ان ممكن يأتيك رزقك كاملة يأتيك 200 جنيه في اخر الشهر ورغم ذلك لم يرد الله لك الغنى فتكون فقيرا محتاجا فتنفقهم وما تعرف تنفقهم انفقوا ازاي وتشتري في نحو اكبر وممكن يأتيك 100 جنيه فقط وتكفي بهم الشهر ممكن. اذا التوكل على الله معناه اعتماد القلب على الله وده هيخليك تفتح جدا لا تتملق مديرك في العمل ولا تتزلق رئيسك في المستشفى ولا مدير المصنع لا هتقول الحق حينما يستوجب الامر ذلك وتشتغل وتكون تصلي حينما يستوجب الامر ذلك وتعلم ان مديرك ورئيسك برضه مش هيدفع رزقك حاجه هذا معنى التوكل على الله. ما الدليل على ان التوكل على الله طريق من طرق الغنى؟ يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسب. حسب يعني كافي فيكفيه الرزق ويكفيه الهم ويكفيه كل حاجه. وصدق في مسند احمد وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ياخذ خماصا وتروح بطار يعني الطير بتاخذه في الصباح خماصا يعني جوعا اطنان فشحه وتروح يعني الى اعشاشها في المساء بطار شبعان. واحد يقول مش بكتنك تنفع على مسؤولة في المادي وتعبد ربنا ورزقك هيجيب زي ما بيجي للصيف بالطاقة مش داعي بقى تقول تشتغل الموظف ولا تتعب نفسك ولا تزرع الارض رزقك هيجيلك لان لو قال لكم توكلتم على الله. هذا السؤال سئل للنبي احمد بن حنبل رحمه الله فقيل له يقول بعض الناس نتوكل على الله ولا نتخذ الاسباب فهؤلاء قوم من المتوكلين فمن يحج طبعا يحج ويركب الجبال ويروح في الصحراء ويمشي 3-4 اسابيع حتى يصل مكه في الصحراء فيقوم يدخل الصحراء بلا اساس ولا ماء ويروح متوكلين على الله بيموتوا في السكه او الناس بتاخذهم او بيتسابوا لحد ما يوصل. فقال الامام احمد من قال ذلك فقد جهل العلم. ألم يروا أو ألم يسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يستدلون به تغدو وتروح يعني الطير قال الساعة ثلاثة وقال الساعة هيجيني ولا غدا؟ غدا غدا تاخذ تصبح تروح مشي تصبر الثرب تاخذ كمامه وتروح يعني تبدا يعني بكف وتيجي تطلب الرزق ما قعدتش تطير فيها عشاشها وقالت الرزق هيجيني حد عن الاله. الله طب ما اذا كان كده كل الناس بتروح للشغلها وبترجع من الشغل بيبقى الفرق بين الطير وبين الناس. اه وهناك فرق كبير جدا. انت الصبح تطلع الى متجرك الذي تملكه او مزرعتك الذي تملكه او وظيفتك، لكن الطير العصفوره لما تطلع من العش بتروح للمتجر، هل لها فدان تملكه؟ لا. مصلح تملكه؟ لا. متجر تملكه؟ لا. المصلح تملكه بالنفس المتوكله على الله. يبقى ليس لها مصدر رزقه فبتاخذ خماصا جائعة وهي عالمة انها ستأكل وتشبع كل ترب ولا فرق حينئذ بين الفقير والغني. فالفقير بيأكل حد بيتبع الذي عنده ما يكفي والغني بيأكل حد بيتبع وخلاص وبرجعهم الاثنين سمعني. اذا هذه العصفورة التي ليس لها مصدر للرزق حينما توكلت واعتمدت وعلمت بقلبها ان الله سيرزقها حتى وإن لم يكن لها مصدر رزق رزقها الله عز وجل كما توكل. كذلك توكل على الله حق توكله. لكن ليس معنى ذلك كما ذكرت ترك الأسباب. الأمر الرابع من الأسباب المؤثرة إلى الغنى وكثرة المال أمر عجيب شوي، يعني أرجو أن لا تتعجبوا منه. إنه التفرغ لعبادة الله. تتفرغ لعبادة ربنا وربنا يرزقك. الله انت قبل شوي بتقول مش معناها وعشان كان ودلوقتي بتقول اتفرغ لعبادة ربنا وربنا يرزقك، ازاي الكلام ده؟ ربنا اللي بيرزقك. رب العزة تبارك وتعالى يقول في الحديث الذي رواه احمد والحاكم وغيره حديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا ابن ادم، وهو حديث صحيح، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. تفرغ لعبادتي تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. واحد يقول ماشي يا عم غنى ماشي الرزق زي ما هو بس ربنا يغنيه والغنى غنى القلب والغنى غنى النفس. لا مش كده وبس، لا وفلوس كمان وفلوس يعني تفرغ لعبادة ربنا اديني فلوس كتير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو نفس الحديث الذي يرويه ابن حبان وهو حديث صحيح، اسمع الى نصه، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا. ربنا يقول ايه؟ املأ قلبك غنى ماشي الغنى غنى النفس، لكن كمان واملأ يديك رزقا بفلوس واموال. نعم. طب وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. وده موجود واقع، تلاقي الواحد من الناس اللي ربنا رزقهم غير النفس موظف ياخذ المتين ملأت القبور بياكل ويشرب وفي اخر الشهر الحمد لله يتبقى معاه في اخر الشهر كده 5 جنيه 3-4 جنيه وتمام، لا بيستلف ولا بيخسر وبياكل ويشرب وبيبقى مبسوط مع الناس. واحد تاني صاحب مصر ده معهوش حاجة خالص، التاني ده معاه 20,000 جنيه يعمل المفروض يكون هو مبسوط عن الناس يعني معهوش حاجة خالص. ده 20,000 يقوم يقول ايه؟ يقول احطهم في سيارة ب50,000 بس مع مقدم سيارة 50,000 وابقى مديون ب30 وسد الاقصى. يبقى اللي كان معاه 20,000 بقى مديون بكام؟ 30. واللي معهوش حاجة مديون بكام؟ مش مديون. سبحان الله. ويفضل 20,000 مديون ويخب ويسدد ويشتغل لحد ما ربنا يكرمه بعد 3 سنين واربع سنين يسد الثمن السنة الحمد لله. لا يقول لها السيارة قديمة خلاص الموديل راح اروح ابدلها واجيب سيارة ثانية ب70,000 والسيارة 46 يبقى علي 30,000 وهكذا يملأ يديه جملة ولم يسد فقير يفضل فقير فقير لحد ما يموت. واحد معاه 50,000 جنيه طب ما انت 50,000 ايه دون حاجة على جد. طب ما واحد يبدأ ب3,000 مشروع واحد يبدأ ب1,000 مشروع لا 50,000 لا انت ابني مصنع يروح يجيب من البنك كمان 50 ويبني مصنع ب100,000 ويبدا المصنع ياخذ زيادات ربا واقساط ربا واقساط الجنان عليه المصنع كذا وعليه البنك كذا وعليه كذا وعليه كذا يظل فقيرا لان الله ملأ يديه شغلا ولم يسد فقره. والتالي لا يملك سلاح مطمئن. ولذلك هذه المسألة في الواقع من أكبر مصانع مصر مصنع السيارات الفيات فيات المصرية ميثاق الديون عليه البنوك رغم أن هي لسه في السنة 30 مليون 30 مليون ورغم كده البنوك أعلنته في المزاد للبيع عشان عليه أقساط مستغرقة كبيرة. نعم لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقة. قبل أن ألقي خطبة الجمعة اليوم جاني واحد بيقول لي عم الشيخ سنة قال لي حكم أخذ التأمين ضد الحوادث ليه يد؟ قال أنا بدأت مصنع كبير وبعدين حصل له حادث دمار وأنا كنت مأمن ضد الحوادث انت ضروري جبت المال منين؟ قل لي انت بدك تصنع دمين جبت معاه مبلغ وجبت من البنك بس بس مجرد ما تجيب البنك مبلغ اعرف ان خراب بيتك جيه على طول خراب بيتك لما ربنا يقول يمحق الله لازم يحيط دوران المصنع هيتحرك المصنع هينديه المكان هيحصل له المهم بيتك هينخرب هينخرب لا بد ان يخرب لان الله قال يمحق الله الربا قال له اتخرب اوكي. طيب انت قلت لنا دلوقتي ان الواحد يتفرغ لعباده الله ربنا يخليه من الاغنياء مع فلوس يعني هذه يقول يا اخوانا مجربه ما معنى التفرغ لعباده الله؟ ايوه ليس معنى التفرغ ان تجلس في المسجد وتعبد ربنا وخلاص لا التفرغ لعباده الله يقتضي امرين افهمه مهمين جدا انفس من الذهب والفضه الامر الاول التفرغ في العباده والامر الثاني التفرغ للعباده الامر الاول التفرغ في العباده يعني إذا وقفت أمام الله عز وجل ففرغ قلبك مما سوى الله تفرغ لعبادتك. تجد رجل من أفقر الناس مع الفكر الرب وأول ما يجلس في الصلاة دماغه يشت ويروح ويجي ويبدأ في الدنيا كلها ده مش متفرغ. ورجل من أغنى الناس وعنده أمور كثيرة جدا لكن رزقه الله تقوى وإخلاص وخير أول ما يكبر أصلا تتفرغ يتفرغ لعبادة الله سبحان الله. إذا تفرغ لعبادته التفرغ أثناء العبادة التفرغ في العبادة تفريغ القلب لله بين لله عز وجل هذا هو التفرغ الأول. أما التفرغ الثاني أن تتفرغ بالعبادة يعني ان تجعل كل همك في الحياة هو العبادة. يعني كل همك هو العبادة يعني لو دخلت في التجارة وكتبت وكنت داخل في التجارة عاوز تكتب عشان تاخد الناس تحيط بيك تعبد الرحمن بيك لو رحت وظيفتك روح الوظيفة عشان تجيب فلوس وتاكل وتشرب وتقوى بهذا الجسد على عبادة الله وطاعته. لو تغذب اي مشروع من مشاريع الحياة كل همك تجيب مال عشان تتصدق على الفقراء، عشان تبني مساجد، عشان تفعل وتفعل، عشان تقدم للآخرة. يبقى انت داخل في الحياة مع الناس لكن عاوز الآخرة، كله عاوز تحوش للآخرة. الثاني بقى ذاك لكن يعمل تجارة عشان يجيب فلوس ويشتري سيارة، هو ده همه. عشان يجيب فلوس ويبني عمارة، كل ده همه. عشان يجيب فلوس ويبقى غني يبني مصنع، ده همه. وصل خلينا ده همه. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الترمذي في سننه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جميل جميل جميل جدا لو تدبر معه، من أصبح وهمه هما واحدا هو الآخرة جمع الله له سمعه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تجمع حتى الحال البيت ما قلت عشر ابن وزين حال يعني حال. الحمد لله يا ابني يا الحمد لله لو الزرع عشرها تروح بيه الحمد لله غير النفس. من أصبح وهمه هما واحدة هو الآخرة جمع الله له شملة، ما تقولش مشغول في مئة شغلة ألف شغلة، جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. برضه يصبح يجيب وهو يجيب. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله له الشمس، يصبح الصبح وراه في الشغل، شغلة في اسكندرية، شغلة في القاهرة، شغلة في المنصورة، شغلة يروح بيه، شتت الله له شمله وجعل فقره بين عينيه. خايف من الفقر، خايف من الفقر، خايف. انت عندك مصنع، انا من خايف، خايف المصنع ما يجيبش ما يكذبش الربح بتاع البنك، وخايف انت عندك فلوس وتجاره، من خايف لا تجاره تفصل، وخايف. وجعل فقره بين عينيه، يصبح ويقوم خايف من الفقر. ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، برضه مش هيجيبها الرزق، تقطع نفسه تقطع اموره مش هيجيبها الرزق. من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما فطر له. خامسا، وهذا الحديث الأخير حديث صحيح أيضا في سنة الترمذي. خامسا، الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله لكسب فلوس ما خلانا نحسبها بالعادة. أنا راجل معايا 100 جنيه خدت منهم 50 ولا حطيتهم في جامعة أو في استقلال، جيبوا ال 100 بقوا كام؟ بقوا 50. ال 100 بقوا 50، خدت من 100 50، جيبوا ال 100 بقوا كام؟ 60. 50؟ أنا بشوفهم قدامي 50 بس هم في الحقيقة 100 أو 200 أو 600. طب تقدر تحلف؟ تحلف انه مش 50، تحلف انه مش 50. اوعى توجع ترجع في يمينك، لا ما بحلفش يمين، احلف لك انه مش 50. ادفع انت من خد من 1000 اللي 500 وحطهم، وكان ال 1000 جنيه ده بيرضيك الشهر، قول ناقص منه 500 وحطهم لله وشوف ال 500 دول ان ما قبضوش وكلت لحمة كل اسبوع مرتين ثلاثة ولبست اللي انت عاوزه وعملت كل حاجة، تعالى انا هديك الخصومية المعاد. الله ازاي؟ اقول لك ازاي؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام حلف على الحتة دي، حلف بقى وقال لو كنت عارفا لحلفت على ثلاث، او قال لو تصحى قلت ايه وما تنفقوا من شيء فهو يخلف. لما واحد يقول لك ايه ربنا يحلف عليك، يعني لما تيجي تدفع مني ربنا يكفرك. يقول فلان بيتهلج، تهلج يعني يجيب ولد ورا ولد ورا ولد، محدد الناس يدفع 100 جنيه 200 جنيه، بس ربنا يعوضه قال يخلص. والاخلاص التتبع الكثرة على طول ورا بعض. وبعدين على واحد يقول لك ممكن يغلب عليك بيت غنى في الثلاثة، قال لك اكمل الآية كده عشان تعرف من الإخلاص المقصود بين الرزق والفلوس، وما تنفقه من شيء فهو يخلقه وهو خير له الرازق وهو خير. بعض الناس لما تيجي تقول له ايه اللي شغل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا ان السبب الخامس من اسباب الرزق والغنى وكثرة المال الانفاق في سبيل الله عز وجل. يقول الله تعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الله عز وجل عن اولئك الذين يضعون ايديهم في جيوبهم ثم يخرجونها مرة اخرى يخافون من الفقر فان الشيطان يعدهم الفقر. يقول ها انتم اولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. فالرجل الذي يبخل ولا يخرج المال يبخل في الحقيقة عن نفسه هو، لأن ببخله عن الإنفاق سيسبب هلاك ماله وإذلاله. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم إلا وينزل من السماء ملكان فيدعو أحدهما الأول يقول إيه انتبه ودعوة الملك مستجابة، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلف، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا سلف. فالذي ينفق يدعو الملك له بالخلف وكثرة المال، والآخر يدعو الملك عليه بالإفلاس وقلة المال. ونقص أحمد بن مسكين وهي قصة واقعية يذكرها هو بنفسه ملخصها، يقول ابتليت سنة بالفقر حتى لم أجد في البيت ما يطعمني أو يطعم زوجتي أو طفلتي شيئا قط، فلم يبقى لنا، قد بعنا كل شيء من البيت فلم يبقى لنا إلا جدر البيت والأخشاب التي على عرشه. طيب ماذا صنعت؟ قال ذهبت فصليت الصبح أي الفجر في الجماعة، ثم استقبل الناس أعمالهم وتنحيت في ناحية من المسجد، وتذكرت أنني وزوجتي وطفلتي صاميين منذ يومين، يعني لم يذوقوا طعاما منذ يومين. قال فرفعت يدي فقلت يا رب أنت رزق أنت خلقتنا فهل تتركنا بلا رزق؟ يا ربي أنا أصبر على الجوع وزوجتي تصبر، ولكن كيف تصبر ابنة الصغيرة؟ اللهم إنك أكرم من هذا وأعظم. قال ثم خرجت من المسجد وأنا أقول إن كنا لا نجد إلا البيت فهيا لنبيع البيت فنأكل بثمنه حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. قال فبينما انا جالس افكر في امري اذ مر علي صديق قديم واسمه ابو نصر الصياد، فقال ما لك؟ فذكرت له القصه فقال لا عليك خذ هذا المنديل فتبلغ به انت وزوجتك وطفلتك. وسوف أحاول أن أجد لك شيء، أو قال أقترض لك شيء. قال فأخذت المنديل وفيه رقاقتان وقطعة حلة. قال ونظرت إلى المنديل فقلت سبحان الله ما أحقر الدنيا، هذا المنديل عندي بالدنيا كلها. ثم هممت أن أفتح المنديل لآكل من شدة الجوع، ثم تذكرت زوجتي وقتلت، فقلت كيف تؤثر نفسك عليه، فأغلقت المنديل مرة أخرى. ثم حملت المنديل ومضيت سريعا إلى بيتي وأنا أجر رجلي من شدة الجوع. وبينما أنا على ذلك إذ قابلتني في الطريق امرأة عجوز ومعها طفل له، فقالت يا سيدي. قلت نعم. قالت هل معك شيئا تطعم به هذا الطفل، إنه طفل يتيم شقي. قال توقفت أنظر في أمري وأمرها، ونظر إلي الطفل المسكين نظرة فيها مسكنة، وقرأت في وجهه علامات الاستجداء، وخيل إلي أن الجنة نزلت تعرض نفسها على أهل الأرض لمن يطعم هذا الطفل المسكين. فقلت ماذا أصنع؟ أما أنا فأصبر على الجوع من زوجتي وطفلك وهذا المنديل، ما أخذته بكسبي إنما جاءني. قال فتغلبت على نفسي وقلت خذي أيتها المرأة، خذي وامضي من أمامي. ومضيت ثم وقفت وقلت إلى أين؟ إلى بيتك، تذهب إليه بما تجد. فجلست بجوار حائط، فكان الشيطان يقول لي ضيعت نفسك وزوجتك وطفلك وقد كان معك الطعام. ثم رجع إلي إيماني وقال كيف ذلك؟ إنك قبل قليل لم تكن تملك شيئا، فرزقك الله هذا من غير شيء، فإن الله قادر أن يرزقك غيره. قال فبينما أنا بين داعي الإيمان وداعي الشيطان يتجاذبان، إذا بأبي نصر الصياد جاء يهلل تعال فها. قلت خيرا؟ قال تجلس هنا والخير كله في بيتك. قلت أي خير؟ أي خير ساعني وما تركت في البيت إلا الخشب والجدر. قال تعال تعال وسوف أقص عليك القصة. فجئت ومضيت معه وقال تعال. جاء رجل ومعه إبر محملة بأنواع المال والمتاع، ومعه 30,000 دينار، ويقول ويسأل عن بيت أبيك أو عن أحد من أولاد. فقلت له تعال أنا أدلك عليه، ولكن لماذا تريد؟ قال هذا الرجل كان قد استودعني 30,000 دينار وهو كان تاجرا، ثم افتقرت فأنفقتها كلها. ثم انتقلت من هذه البلدة فاغتليت بعد 20 سنة، فأردت أن أرد له ماله. فهل تعرفه أو أحدا من أولادي فأستسمحهم وأعطيهم المال؟ فذهبت فوجدت العير والمال والدنانير وهو يقول يا بني. فقلت له ما تأبي؟ قال يا بني سامحني فأنت وارثه. فسامحت فترك المال كله وانصرف. قلت سبحان الله، بالأمس لم أكن أجد شيء، واليوم أنا من أغنى الناس، والله لأشكرن الله. وليكونن من تمام شكري ان اسأل عن هذه العجوز وعن هذا الطفل اليتيم فأجري عليهم مالا شهريا. فسأل عليه فدل على بيتهما فكان بيعطيهم مال شهري بالألف دينار، ونمى المال وكثر وما وجد طريق خير إلا وضع فيه لأنه ذاق مرارة الفقر، وما وجد فقيرا إلا عاونه وساعده وأغدق عليه. قال وبينما أنا كذلك بعد سنوات عديدة ما أجد طريق خير إلا وأنفق فيه، بينما أنا كذلك وقد تهيأت للنوم فحدثتني نفسي قائلة يا أحمد من أفضل منك، لعل الملائكة قد ملأت سجلاتك صدقات وحسنات هنيئا لك. قال فنمت فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت وكأن القبور قد انشقت عن أهلها وكأن الناس قد خرجوا من قبورهم حفايا عرايا وأنا من بينهم. ثم نصب في الموازين وينادى على كل واحد باسمه، ثم يقف أمام ميزانه فإما أن تدخل كفة حسناته فيدخل الجنة، وإما أن تدخل كفة سيئاته فتجره الملائكة على وجهه إلى النار. قال والناس بين خائف وجل ومنتظر مرتقب، ثم نودي علي باسمي فجئت وأنا أرتعب، ثم نصب ميزاني، ثم جيء بالسيئات فوضعت في كفة فأثقلتها إلى الأرض، ثم جيء بحسناتي التي كنت أنفقها بالآلاف فتوضع على الكفة في كفة الحسنات فلا تحرك فيها شيئا، وكأنما هي لفافة قطن، ثم يوضع غيرها فلا تتحرك، ثم يوضع غيرها فلا تتحرك. فنظرت لأرى لماذا لا تتحرك، فأجد تحت كل صدقة من هذه الصدقات العظيمة شهوة خفية من حب السمعة أو الرياء تمنعها من تسخير الميزان. فأيقنت بالهلاك فنادى منادي هل بقي له من شيء؟ فقيل نعم بقي هذا. فنظرت ما هذا الذي بقي فإذا بالرقاقتين والحلوى، فقلت في نفسي وماذا تصنع رقاقتان وحلوى والآلاف المؤلفة لم تصنع شيئا في كفة الحسنات. ثم نادى مناد آخر فاضطار نصف ثوابهما إلى أبي نصر الصياد. قال فخذلت فقلت نصف ثوابهم ماذا يصنع، لكن لو وضعتا في الكفة فتأرجحت الكفة فنزلت منزلة. فحمدت الله، لكن بقيت كفة السيئات فقيرة. فقيل هل بقي له من شيء؟ فقيل نعم بقي هذا. فنظرت إلى هذا الذي بقي فإذا جوعي وجوع زوجتي وجوع ابنتي في ذلك اليوم قد مثل شيئا فوضع في الميزان فتأرجحت فصارت كفة الحسنات مثل كفة السيئات. قال فقلت في نفسي ولو حسنة حسنة واحدة. قال فنادى مناد هل بقي له من شيء؟ فقيل نعم بقي هذا. فنظرت ما هذا الذي بقي؟ قال فتذكرت انني حينما دفعت المنديل كله للمرأة فاضت من عينها دمعتان من الفرح، فجيء بالدمعتين فوضعتا في كفة الميزان ففارتا وفارتا كأنما هما بحر للجد، وإذا بالكفة تتأرجح وتنزل منزلة منزلة منزلة حتى نزلت وثقلت فنادى مناد قد نجي قد نجي. قال فقلت الله أكبر الله أكبر. قال فاستيقظت من النوم وأنا أكبر. فانظر يا عبد الله إلى الفوائد المستخرجة من هذه القصة وهي كثيرة. أهمها أن الصدقة كانت سببا في تكثير المال، وأن الإنفاق لا ينفع صاحبه إلا إذا توج بالإخلاص. ثالثا صلة الأرحام. الطريق السادس إلى الغنى وكثرة المال صلة الأرحام. فما هي الأرحام؟ الأرحام كل أقربائك من النساء. وكثير من العلماء يقول كل أقربائك من النساء والرجال فهم أرحام. صلة الأرحام والإنفاق على الأرحام سبيل من السبل الموصلة إلى الغنى. يعني لو وجدت نفسك افتقرت شوي، خذ 50 جنيه ولف اخواتك البنات اديهم، وبنت اخوك وبنت اختك ووزع 50 جنيه عليهم ولف، هتلاقي ربنا كسر مالك. ازاي؟ فكان اقول يا رب ليه؟ تقول لي انفق 50 جنيه؟ نعم، لان الله عز وجل سوف يغدق عليك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني وسع له في ماله، أن يبسط له في رزقه ويمسح له في أثره فليصل رحمه. يعني من وصل رحمه كوفي بجائزتين، الأولى شطرة المال وسعة الرزق، وهذه مجربة عند كثير من الناس. فلذلك انت هتروح تدفع لاختك، مراتك هتقول لك لا عيالك احلى، ما مش فاهم حاجة، مش عارف حاجة، فهمني انت لو دفعت 100 هيجيب لي زيت ومش ربا ده حلال. الجائزة الثانية ينسى له في اثره، يعني يطال له في عمره. قال لا، يعني اللي يصل رحمه عمره يطول، يبقى عمره 60 سنة يطول بجميل سنة. ازاي بقى يا عم الحاج؟ احنا عارفين نفهم الحته دي. احنا طول عمرنا عارفين ان الواحد عمره محدد ومعروف، من سنه يبقى 100 سنه، 50 يبقى 50، 20 يبقى 20. اذا جاء اجلهم لا يستاهلون ساعة ولا يستقبلون. فتجد ينسى له في اثر بل يؤخر له في اجل. اقول لك انتبه، انتبه من هذا التفصيل. اللي بعد من الحته دي انا مش عايزها تاني. القضاء قضاءان، قضاء معلق وقضاء مبرم. القضاء المعلق قضاء بيد الملك الموكل بالاعمار، والقضاء المبرم ثابت عند الله في ام الكتاب. فكان الله عز وجل يقول للملك فلان هذا عمره 60 سنه، فان وصل انقطع رحمه، فإن وصلها فمد عمره إلى 100 سنة. إذا الملك مش عارف ويوصل ولا يقطع، فإذا قطع انتهى عند 60، فإذا وصل رحمه مد الملك إلى 100. هذا عند الملك اسم القضاء المعلق. أما عند الله عز وجل في أم الكتاب فهو قضاء مقرر. معلوم مثلا أن هذا العبد سيصل رحمه فلذلك سيكون عمره 100 سنة، لا يتبدل ولا يتغير. فالقضاء المقرر عند الله لا يتبدل ولا يتغير، والقضاء المعلق الذي بيد الملك يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. اقرأ معي قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يبقى المحو والاثبات في القضاء ايه؟ المعلق اللي بيد من؟ الملك. والقضاء المبرم فين؟ في ام الكتاب عند الله عز وجل، لا يتغير ولا يتبدل. السابع من أسباب الغنى وكثرة المال المتابعة بين الحج والعمرة. حج السنة دي واعتمر السنة الجاية، وحج السنة دي واعتمر السنة، وهكذا. فإن ذلك طريق من الطرق الموصلة إلى الغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. ثامنا، الإنفاق على طالب العلم الشرعي. وربنا كلمة ولقيت طالب علم متفرع لطالب علم مجيد، قل يا ابني خليك اطلب العلم وانا انفق عليك. اذا انفقت على الله هيجيب 600 400 500. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال كان رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخوين، احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم العلم والاخر يختلف، فجاء المختلف فشكى اخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله انا كنا عم تنجح او فكيف افتح وده جاي يقول عنه يسمع الحديث ويروح يقول للناس وخلاص يسمعوا بس يتعلم العلم، طب اشتغلت ولا اللي بوكر هم قاعدين في عيشه واحده. النبي قال له ايه اسمع لكلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. يا محترف يا صاحب الحرفه، لعل الله عز وجل يرزقك الحرفه ويدخلك 100 جنيه في الشهر 100 دينار ممكن هي تدخلك 10 ضربات وال 90 دول كلهم عشان تنفق على فلوسك لعلك ترزق به. ما الحديث المشهور عند الناس، واحد قاعد في الجامع والثاني مش عارف قال له افضل مني، هذا الحديث لا اصل له. طالب العلم الشرعي الإنفاق عليه، استنبط العلماء من هذا الحديث أن الإنفاق عليه سبيل من سبل الغنى وكثرة المال لعلك ترزق به. خلاص ما جاتش يبارك لك في مالك، يعني أنت هتاخد 50 جنيه باء ويبارك فيها، لا ترزق، يعني جيب رزق جديد عشان ترزق به. هذه هي وسائل الغنى وكثرة المال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نأخذ بعض الأسئلة ولا شيء. يقول زوجتي سوف تلد إن شاء الله في رمضان، ربنا يبارك لك ويرزقك ولدين طيبين كريمين صالحين. زوجتي سوف تلد ان شاء الله في رمضان، فهل عليها ان تصوم بعد اتمام النفاس ام تتصدق ام نتصدق ونقد عنها بلا او طعاما عوضا عن صيامها التي لم تصومه وكم تصوم؟ نقول اذا ولدت المراه في رمضان او حاضت او غير ذلك فهذه الايام لابد ان تقضيها بعد رمضان، ولا يجوز الفديه الا لمن لا يستطيع الصيام. كم تخرج؟ تخرج اطعام مسكين عن كل يوم، قدروا بعض العلماء بنصف صاع، اذا كان الصاع 2 كيلو و40 جرام يبقى النصف صاع كامل، كيلو 20 جرام من الرز الابيض مثلا. يقول ما هي كيفية الحلق للتحلل من الاحرام بعد اداء الحج او العمرة؟ اذا اراد الشخص اداء العمرة مرة اخرى في اليوم التالي مثلا، فكيف يتحلل من الاحرام بعد ان حلق شعره في اليوم الثاني؟ اولا التحلل من الحج او العمرة الافضل للمسلم ان يحلق، فان قصر فلا بأس. يعني قصر ازاي؟ خلي بالك هتلاقي هناك عند الصفا عند المروة عيال معاهم مقصر صغيرة كده، يقول لي انا قصرك يا حاج، يقول لي ياخد لك شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا فح. لازم تروح تقعد عند الحلاق ويقصرك ده كله، عاوز تقصر تقصر شعرك كله، عاوز تحلق تحلق شعرك، هذا هو الحلق او التقصير. وبلا شك الحلق افضل من التقصير، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحده، فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا امين، والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثا. اما واحد عمل عمره النهارده وعاوز يطلع من التنعيم يجيب عمره ثانيه، فهذا لم يثبت عن احد من الصحابه الا عائشه رضي الله عنها، لانها حاضت تحجت ولم تعتمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة من التنعيم، وقال لأخوها عبد الرحمن اطلع معها وهات عمرة. أما من خفي نفسه كل شوية تعني عمرة لأبوه وعمرة لأخوه وعمرة لأمه وعمرة لعمه، كل هذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله مما لم يثبت عنه. يقول أعمل عند رجل يمنعني من الصلاة في المساء فأفعل وليس لي رزق غير هذا. لا، حاول تطلب عملا غير هذا لكي تتمكن من الصلاة في وقتها. وأنا أقول لأصحاب الصلوات لأصحاب المتاجر والمصانع وغيرها، من الطرق الموصلة إلى الغنى وكثرة المال إغلاق المحل والمتجر المسبق. إزاي؟ أنا لو فتحت أكسب لي بيعة ولا بيعتين. لا، لو أغلقته سوف يأتيك رزق كثير جديد، لأن الله عز وجل يقول في بيوت رجال لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله معناه الصلاة، وقيل ذكر الله معناه أي المداومة على أمر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من إيه؟ من فضل. والله يرزق من يشاء غير هذا. شوف الرجال دول اللي بيصلي في الجواب ووقت الصلاة يسيب الشغل ويجي يصلي، ولم تلهم لا تجارة ولا بيع ولا صناعة ولا زراعة عن ذكر الله وعن الصلاة، هؤلاء ربنا يزيدهم من فضل، يعني هيزيدهم فلوس وهيزيدهم خير. فانتبه. يقول ادعو الله لي ان يهديني ويوفر لي اسباب الهدايه، اللهم اهدنا جميعا لما تحب وترضى. يقول من كان متوضئا وفعل ذنبا مثل النظر الى امراه مثلا فهل انتقد وضوءه؟ النظر الى المراه الاجنبيه حرام، لكنه لا ينقض الوضوء. اذا وضعت خرائط في الاتوبيس لتبس عام عن الصائم مع السائق، هل هذا من الصدقه الجاريه ام لا؟ نعم، هذا من الصدقه الجاريه، وكلما استمع احد الى هذا الذكر في هذه الاشرطه او في الاتوبيس وتاثر به جاءك من الاجر مثل ما اعطى هذا الرجل. ولو اهتدى واحد وصلى كل ما يصلي ياتيك من اجره وثوابه. يقول هل ورد حديث عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ضرب على وجهه؟ انا لا اعلم حديثا بهذا اللفظ، وانما الذي نعلمه انه ادميت قدماه فقط، اما على وجه الله. يقول هناك مريض مزمن وهو الان موظف ولكن ياخذ اجازه مرضيه باستمرار مع العلم انه ياخذ راتبه كاملا دون ان يذهب الى العمل، فهل في راتبه شبهه او شيء؟ الجواب لا. توسطت في بيع سلعه ما واردت ان اجعل لي مكسبا فقلت المشتري هذه بهكذا بزياده ولم اعلم صاحب السلعه عن الزبده، فاردت ان اكسب بتوسط، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز انك تقول لواحد انا احب السياره انا اشتريت السياره بيض 10,000، وتروح تقول للثاني انا اشتريت واحد يشتري السياره تحاول، تمام؟ وتقول الرجال ده لا، هذا لا عاوز ويجوز بدا عاوز الموضوع ده يجوز في حيله جميله في تعمير الموضوع ده يجوز. اتفق مع الراجل ان ياخذ السياره ب 10,000 ويروح يشتري السياره 7,500 ويدفع له ثمن ويجيبها ببيت، ثم بيعها ب 10 20 ب 30، هذا مكسب جائز. انما انت متوسط بها، انت وكيل، اما وكيلا للبائع او وكيلا للمشتري. في طريقه اخرى وهي طريقه السمسره الاسلاميه الجائزه، ان واحد مثلا عاوز يشتري سياره يقول لك اشتري سياره، يقول لك سياره تمام بس تبيع 50 جنيه ماشي. واحد عاوز يبيع سياره يقول لك اشتري لك لا مشتري بس تبيع 100 جنيه او 500 جنيه او 1000 جنيه ماشي. هذه السمسره جائزه بس الشرط ان ما تكونش السياره بيضاء وتقول للمشتري ده السياره ممتازه، وما تكونش الطياره ممتازه وتقول البائع ده ما تلاقيش حاجه فيه. لا، لا تغش البائع ولا المشتري، فما خرج لك من المال فوحا. ما هي حدود الخلوه بين الرجل والمراه؟ وماذا لاني ماذا يخرج الرجل والمراه من الخلوه؟ وهل وجود رجل مع امراه وجود عدد من الناس الاطفال بدون محرم مذكر من اهلها او اهله تعتبر خلوه؟ فهو يحرم على الرجل أن يجالس امرأة في وسط النساء أو يجالس امرأة مع رجال، هذا حرام وإن لم يسمى خلوة. لكن الخلوة أشد حرمة من ذلك. لكن هذا أيضا لا يجب. لازم تقعد مع امرأة لا سيما إذا كانت كاشفة لوجهه، لأن أنت هتبص لوجهها، فمن يحرم عليك أن تنظر وهي هتبص لوجهك، ويحرم عليها أن تنظر إليه، كيف ذلك؟ هذا لا يجوز. بارك الله فيك. ينظر يحرم النظر للمرأة حتى لو كانت في التلفزيون؟ يحرم الجماعة ولا لا؟ يحرم؟ يعني لو شفت ده صورة واحد مش واحدة صحيح، صورة واحدة في التلفزيون حرام ولا حلال؟ حرام، نعم حرام ونص. طيب حتى لو كانت صورتها على مجلد برضه الكواكب برضه أو غيرها ممكن، حرام ولا حلال؟ حرام، حرام، نعم. يقول من صاحب فريق قال ايه الكرسي بعد الصلاة، ولا انا قرأت مجلة التوحيد من زعمين حديث يوم وضعيف، فهل تقرا ايه الكرسي بعد الصلاة ام لا؟ جزاك الله. بالنسبة لقراءة ايه الكرسي بعد الصلاة الشغل الثاني تنمية، يقول هذا الحديث ضعيف، لكن تلميذه ابن القيم في التفسير جمع طرق هذا الحديث وحسنه. ممكن تراجع تفسير ايه الكرسي في تفسير ابن كثير، هتلاقي ان تلميذه ابن كثير خالف شيخه ابن تيمية وصحح هذا. يقول هل المصارع المحترفين حرام مع العلم اني لم اتفرد على عوراتهم، ولكن اتفرد ولكن لم اتفرد الا اليوم عليها افيدون. يعني هو الرجل ما بيسألش عن الملاكمة لان مش هياك، بيسأل عن الفرج على الملاكمة، بس يمشي يبص على العورات يفضل بص بفكي. طب لو جه يبص وخلى دماغه تحت ورجليه فوق هتبص يبص لتحت، ما تحت عورة واحدة، هذا كل ما ليس اي فائدة ولا يجوز. وانت لا يمكن لا يمكن ان تصون بصرك عن النظر الى عورة هذا الرجل الذي لا يلبس الا يسموه العلماء جبان، وانت بتسموه كلوب سمفلوها جبان، وهو ما يواري العورة المغلظة فقط. لا يجوز لا الرجل يراه ولا المرأة ترى. انا تعالت بلوحد يفرق لك لحالة بتاعي، شوك الملاكمة، شوك الملاكمة، ينظر الى عورة الرجل، اين حياه، اين شرفك، اين كرامتك، مراتك وبنتك ولا نصف عراضك، اسمه كلام هذا خالص، ده مش حرام. هذا يدل على ان هذا الرجل بعد الله يعني لا اريد ان اقول ديوش، في اوروبا قلنا ماشي كلوا خنزير فمعادش عندهم احساس، انما انت الحمد لله لا بتاكلوا خنزير ولا حنين، هم الذين ياكلوا خنزير. هذه اخت منتقبه، هناك اخت منتقبه زوجها زوجها ما تعلم، وباختصار تريد ان تتزوج ان لا توجد اي منتقب، لا توجد اي نفق عليها ولا يوجد عندها اولاد، لان زوجها كان لا ينجب اولاد، وهي عندما عندها مؤهل عالي ولا تريد زوجا متزوج ان اولده. انا واحد بقرا سؤال بسأل سؤال، ما تريد ان تتزوج؟ طيب وكمان بتبسط كل ما يكونش متزوج. على كل حال اللي عاوز يتزوج امرأة ولا يتزوج ما يكونش في المسجد، هذه الامور لا ينبغي ان تكون في المسجد. يبدو ان هي سمعت عن الاخت اللي راحت تزوجها كتبناها في المسجد في تلك المحاضرات، فكانت يمكن دي تكون مثلي. انا اقول لها تتقي الله عز وجل وتجلس في بيتها وسوف يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أنا شاب أعمل بسوق الجملة ويرى كثيرا من المنكر إلى غير ذلك، أرض الواضح في أي كتاب تجد قصة محمد بن مسكين التي ذكرتها، تجدها في المجلد الثاني من وحي القلم للرافض، وعزاها لغيره. ممكن تجدها في تاريخ بغداد لابن عباس لأن هو من بغداد، محمد بن مسكين بغداد. رجل في قريتنا قد أصابه الله بحريق في بيتي، فهل إذا دفعت له مبلغا من جيبي يكون ذلك في سبيل الصدقة؟ نعم يكون هذا في سبيل الله عز وجل، والوقوف بجوار المسلمين في تلك المصائب من الأمور التي حق على الإسلام. بعد إذن نقول لنا شيئا عن فتنة النساء. أظن أن كل الناس يعلمون هذا، لكن أنصحك بغض البصر، وأنصحك أيضا أخي المسلم أن تصوم لله ولو يومين في الأسبوع، فهم أغفر لنا ذنوبنا